وتهني شباب القلب ما دبنا روضة من الجنة تسعد لك يا بنا Thank you. حبك يا عاشق وردك ين عشق طوق أني حبك يا عاشق وردك ين عشق طوق هادي حبك يا عاشق وردك ين عشق طوق وقبل إيدي I'm not afraid. حبك انت انت انت امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف انا اللي استاهل كل اللي يجعلي الغالي بالترخيص ولا احسبه شالي احسبوش Oh, no. الضحاك متفقين وفؤادي انا اليوم اقاسي زماني. يا طيور اين زمان التغني، يا زهور اين عبير التمني، كل ما في الكون من حسن بديع يتجلى، حظنا منه عيون بالدموع اللي أنا سمعته أبدا. إزاي؟ التاني كان صوت غادي، يعني إيه؟ والبولين سوا؟ لا، ده لازم تخريف الجوع معانا. كانت الدنيا صغيرة أصبحت كلا وحيرة، كانت الدنيا صغيرة أصبحت ذلا وحيرا، وانا هب النسيم يحمل الالحان، انا من صوب القلب ثقيل.

غير غنى فيها القناعة فيها البساطة والرضا في كل ساعة وازاي نعيش من غير أماني ونلقى في الدنيا الأهانة بين النعيم بين الأغاني بين النعيم بين الأغاني بين السعادة في الضنا الصبر حيل أمل وكل شيء بالعمل الدنيا جميلة أفرحها قليلة والنسمة الفجر لاح وهو الصباح نور علينا والسهر فتح والنسمة تشرق والسهر فتح والنسمة تشرق تسرق الغروب الشروق والليل وراه النهار والبال مسيره يروق لو انشغلوا احصار شوف الحياة من جديد والنور وزاه الجمال يغني سعيد وحاله غير الحياة محلى الحياة بعد ما تروح الهموم والهوان محلى المنى ياللي تقاس العذاب لابد يصفى الزمان وتنسى كل الأسى وتنسى كل اللي كان والقلب يضحك وتحقق الأحلام وتسعد الأيام وتحقق الأحلام وتسعد Thank you. كل الأمور تنتهي والعصر بيني وسرين. الزرعين لسه في أوله انتصار الشباب للصابرين موعود. بكرة دموع الفرح بكرة دموع الفرح بكرة دموع الفرح تنحي دموع البين. يا ليلى يا عيني يا ليلى ليلى عيني يا الحب عز وهنا وفي فيه مزلة وشقة والكل راضي بدا ده الحب شرع كده الكل راضي بدا ده الحب شرع كده الحب عز احب طيري وطول عمري اداديك يلف لغيري انوح وابكيك واناديك هو ولي ففهانا واشرب انا كاس الضنا واصبر وراضي بدا ده الحب شرع كده واصبر وراضي بدا ده الحب شرع كده الحب عز وهانا الحب عز وهانا وفيه مزلة وشقا الحب عز وهانا وفيه مزلة وشقا والكل راضي بدا ده الحب شرع كده الكل راضي بدا ده الحب شرع كده الحب عز وهانا صدوك عني العدا يا زين ما كان بخاطري لو كان غيرك شهد ما يقبل وخاطري لو كنت يا زين تفهم المضمون اللي بخاطري ما كنت دشرتني يا مي ما كنت دشرتني وتبعت زيد وعمر ورجعت انا مكسوف منكم من كسر خاطري يا Yeah! محلى نجوم تنسى المهموم كل هموم ياللي ضناكم حال الأيام الدنيا دي كلها وهام غنوا معايا وترد عليا غيرت دمع في عينك ما تطمئنيني على حالك فيه شيء دار بيني وبينك الود بين قلبي وقلبك دايما موصول وله لوان بحبك حاسد وعزول مين اللي يقدر يحرمنا من نعمة الود الباقي مادام كاس الإخلاص بينا شربته من كف الساي حنظل نذير الشوق عايز أكون حليلة بدو ياخدني اليوم غصبا وما بيدي حيلة مين اللي فكرش ده شيء محال لو كان أمير ده أنا بنيت كل أمالي على هواكي وافديكي بالروحي الغالي وأعيش معاها الحب الحب ده نعيم القلب الحب الحب ده نعيم القلب هني الول هن بحبيبه يا رب هني الول هن بحبيبه يا رب الحب الحب ده نعيم أعز شيء في الكون كله جميل تحبه وتتمنى مادام يملك وتميله تعيش في جنة وتتهنى تسعد الدنيا وتفوز برضا وتنام مرتاح والبال ويا والعيش يا محلى هو ربيع الحياة والعيش يا محلى أما صحيح اللي اتقدت وانت كمان حمرك عدد شايف وعايم يا غلبان وهل تحب وتتغسل الحب الحب تنعيم الحب الحب جمع شملنا يا فرحنا يا سعدنا يا فرحنا يا سعدنا